بالنسبة لإمامة رجل يكثر الخطأ في قراءته للقرآن الكريم، مثلا ينصب الفاعل ويرفع المفعول وغير ذلك، هل تجوز إمامته؟ الواجب على المسؤولين عن المساجد أن يختاروا لإمامة المساجد من هو أقرأ لكتاب الله وأقوم في أمور صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا خبر في معنى الأمر، فعلى المسؤولين أن يتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله عليه، وأن يختاروا لكل عمل من هو أقوم به وأحق به شرعا. وهذا الإمام الذي ذكره السائل يعلم، فإن استقام لسانه فهذا المطلوب، وإن لم يستقم لسانه أبدل بغيره ممن يحسن القراءة. نعم، أحسن الله إليكم.